الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف: وكنا في الحديث الذي بعده: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. نعم، فهنا جاءت الرواية. على كل حال، باب العبد يسرق. الحديث الأول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة. عن عمر بن أبي سلمة، وهو إذا كان عمر بن أبي سلمة، يعني قال عمر بن أبي سلمة إذا كان هو أبو سلمة بن أبي عبد الرحمن بن عوف، فهو ثقة عن أبيه. لكن قال أن هذا الحديث، اللهم صل، نعم، كأنه فيه خطأ. قال أنه ضعفه في الشيخ رحمه الله هذا الحديث لأجل عمر ابن أبي سلمة، وليس هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال إنه صدوق يخطي. الذي يظهر لي أنه، الذي ذكروه في الترجمة، أنه عمر بن أبي سلمة عن أبيه، أي أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة، فإسناده يكون صحيحا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وأيضا من طريق أبي أبانا النسائي، لكنه قال عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي، هو صدوق يخطي. فلذلك قال: ولا كل حال، أنه هذا الحديث ضعيف. وفي الحديث أيضا من طرق أنا أبي أبانا جاءت في الإمام أحمد، قال الشافعي ومالك أنه لا تقطع. قال الشافعي ومالك: إذا سرق العبد فبيعه بنش، أي نصف أوقية. وقالوا: لا يقطع يد السارق. قال غير واحد من العلماء، قالوا أنه لا يقطع يد السارق، لأن هذا يكون فيه ضررا على سيده. أما الشافعي ورحمة مالك رحمه الله، وقبله عمر بن عبد العزيز، قال تقطع يد العبد إذا سرق. هنا في المسألة اختلاف، والحديث ضعيف. إذا سرق العبد فليبيعوه ولو بنش. ثم جاء الحديث، قال حدثنا، نجمع بين الحديثين، ثم قال حدثنا جبارة بن المغلس أنه قال حدثنا حجاج بن التميم عن ميمون بن مهران. حجاج بن التميم الجزري ضعيف، عن ميمون بن مهران الجزري ثقة، عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمسي سرق من الخمسي، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. هنا الحديث الأول يدل على أنه بيعوه بنش ولا تقطعوا يده، كأنه ظاهره، لكن الحديث ضعيف. فما حكمه؟ على كل حال، فاختلف العلماء. أما هنا فلم يقطعه، يدل على أنه إذا كان في المال شبهة، فإن العبد قد يكون له حق في بيت مال المسلمين، والخمس قد يناله من طريق سيده. فبذلك يقولون إنه إذا كان هناك في المال شبهة له، مثل ما سرق الابن من مال أبيه، هكذا مثلوا في كتب الفقه أو في شروح الحديث، قالوا إذا سرق الإبن من مال أبيه فلا تقطع يده، أو يكون سرق الشريك من مال شريكه، فيكون في هذه الحالة الشبهة تدرء الحدود بالشبهات. هكذا قالوا. فإذا إذا سرق العبد فبيعه ولو بنش، غير القصة التي أدخل قال باب العبد يسرق. العبد يسرق من الخمس، يكون هذا مما قد يكون له حق في هذا المال. ولذلك الغلو السرقة من الغنيمة قبل القسمة هذا ما جاء فيه القطع، إنما يكون عليه عند الله يأتي يوم القيامة، ومن غل يأتي يوم غل يوم القيامة. فيكون الله أعلم. الحديث الثاني إدخاله في باب العبد يسرق بشرط أن يكون من مال الشبهة أو ليس بمال الشبهة. فهنا إذا سرق العبد مطلقا ليس فيه شبهة فبيعوه، لم يذكر فيه القطع. كذلك هنا قال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا، فسرقة العبد من مال له فيه نصيب لا يكون، أو سرقة أي شخص من مال له فيه نصيب وفيه شبهة فلا تقطع يده، وليس العبد الرقيق فقط. ثم ما هو قول العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة؟ الحديث ضعيف، إذا سرق العبد فبيعه ولو بنش، مثل ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية أو في عمة، إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بحبل من ظفير أو حبل من شعر. فمثل هذا الله أعلم كأنه بيعوه ولا يقتب، لكن الحديث ضعيف. فإذا يكون فيه قول العلماء معتبر في رحمة الله عليهم واجتهاداتهم في مثل هذه المواضع. والعبد إذا سرق فيتضرر به سيده، فيتغرم المال الذي يظهر الله أعلم السيد، ولا تقطع يده، ولا تقطع يد العبد إذا سرق. وهناك في الحديث الثاني أيضا سارقة ولكنه لم يقطع، وقال مال الله بعضهم سرق من بعض، هذا يفتح بابا آخر، وهو الذي قالوا يعني العلماء الذين قالوا أنه تدرى الحدود بالشبهات. فإذا سرق أحد مالا له فيه نصيب شيئا ما، فيكون لا تقطع يده لكنه يكون عليه إثمه. ثم بعد ذلك قال باب الخائن والمنتهب والمختلس. الخائن الظاهر يعني الذي يكون مؤتمن على شيء، مالية الدولة أو مالية أي إدارة أو كذا، إذا سرق إذا هو مؤتمن في هذا، فإذا سرق منه فهو خائن بالحقيقة، نعم، أو سارق لكنه يعتبر خائن. لكن قالوا هكذا عمم القول، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا سرق من مال الدولة المعروفة وكذلك من الإدارات وغيرها التي هو مؤتمن فيها، فلا بد أن تقطع يده حتى لا يفتح باب للآخرين. فالخائن هنا الذي اؤتمن أمانة ثم خان. ثم خان، وكيف تكون الخيانة؟ إذا لم يشهد عليه أو لم يشهد عليه عند الأمانة فلا شك أنه يتأتى له أن يخون وينكر. لكنه إذا كان عليه مشهود عليه بأنه كان وضع الأمانة ولم يؤد الأمانة، في هذه الحالة هناك يكون قطع أو ليس بقطع. ولعلكم سمعتم المرأة التي كانت تستعير الحلي وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال بعضهم أنه كأنه مؤتمن، المستعير مؤتمن على أنه يرد العارية على وجهها، لكنه إذا جحد فيكون بمعنى السارق، وقال به غير واحد ومنهم الذي يظهر الله أعلم بالقيم ما عليه، قال إذا رأى أمير المؤمنين يقطع فيقطع. والآخرون شرحوا الحديث قالوا هي المرأة التي كانت تجحد تستعير وتجحد، فاتفق أنها استعارت أنها سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد إلى آخره. فليس القطع الاستعارة والإعارة وإنكار العارية جهد العارية، إنما القطع كان لأجل السرقة، فالمسألة اختلف فيها. فإذا كذلك إذا كان الإنسان خان الأمانة ففي هذه الحالة يكون لا شك أنه إذا ثبت عليه فهو مطلوب وليس عليه قطع إن شاء الله، لكنه يكون تكون عليه الغرامة إذا ثبت والسجن والدولة على كل حال أو القاضي يحكم بما شاء لاستخراج حق الناس. وأذكر أن ابن القيم رحمه الله قال إنما قطع السارق دون المنتهي والمختلس، لماذا؟ لأن السارق لا يمكن الاحتراز منه والتحرز منه، هذا أظن جزاد المعاد وأين قال هذا، لا يمكن التحرز منه. أما إذا كان السارق سارق فلا شك أنه يهتك الحرز وكذلك يكسر القفل، ولو لم يشرع قطعه لا عظم فساده، هكذا فيما أذكر أنه قال. فإذا الصحيح في هذا والراجح أن الخائن لا تقطع يده، كذلك المنتهب الذي يأخذ جهارا نهارا وليس خفية، كذلك المختلس المنتهب يأتي نهبة يأتي بقوة، مثلا قد يكون من باب القوة ويأتي ويأخذ ويجتمع ناس إلى واحد منهم، كذلك المختلس أي خلصة، وأنت لابس عمامة وأنت ماشي جاء فجأة أحد وأخذ عمامتك فهرب، والآن مثل ما يختلسون يقولون أنه في بعض الأحيان قبض في بعض البلاد ناس يسرقون الجوال وأنت تتكلم وتمشي، يأتي أحد فجأة على دبابه ويأخذ منك ويهرب، هذا مختلس. فالحاصل على كل خلصة والانتهاب لا تقطع اليد فيه، لكن ليس معناه أنه ليس عليه عقوبة، قد يكون العقوبة أشد من هذا، عليه ضرب واستخراج المال أو السجن إلى أو غرامة إلى آخره. نعم، فالحديث صحيح أنه لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. كذلك الحديث الآتي قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا محمد بن عاصم وهو المصري ثقة قال حدثنا مفضل ابن فضالة ابن عبيد المصري وهو أيضا ثقة، عن يونس بن يزيد وهو الأيلي، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، عن أبي عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع، ليس على المختلس قطع، ويكون عليه عقاب أو عقوبة أخرى. ثم قال لا يقطع في ثمر ولا كثر، الثمر الذي ثمر إذا كان في الشجر، فهل يسمى ثمرا إذا كان في الشجر أم يعتبر الثمر المجتمع في البيادر وغيرها؟ فالذين شرحوا الحديث قالوا المقصود بالثمر المتعلق أو معلق في الشجر، لم يقطف بعده التمر العنب أو أي شيء من هذا. وإذا كان أخذها بحاجة وهو قد يكون محتاجا فجاز له أن يأكل كما يأتي الحديث الله أعلم، وجاء جاء علينا نامين. فالرجل إذا كان لم يتخذ خبنة بحيث لم يأخذ ويحمل في ثيابه لكنه أكل فقط دخل في الحائط، والحائط لابد أن يكون محروز محاط وكذا إلى آخره، فإذا كان لم دخل فرضنا وليس هناك أحد فأكل فيها أو منها من الشجرة فلا يؤاخذ عليه بل يعفى عنه، لكن إذا اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه، أي ربما زيادة مما أخذ، لأنه يعتبر أنه أخذ مال غيره بغير إذنه. فلا، في ثمر المقصود منها المعلق، لأن الغير المعلق إذا كان قد جمع في مكان ما فهذا له حكم آخر، فإذا آواه للجارين فعليه قطعه، لأنه جاء في الحرز وجاء وقد حفظ في مكان ليس لا يجوز له أن يقرب منه. قال حدثنا والكثر والجمار، قال شحم النخل الذي في وسط جذع النخل، وسط جذع النخل أم الجمار الذي فهمنا أنه يكون كفرا هكذا قبل أن يكون يعني فيه تمر أو رطب فينفتح ويخرج منه مثل اللؤلؤ كما قال بعضهم فسر، ثم إذا ما مضى عليه شيء فيكون مثل الأخضر، مثل ما يكون الصوت واصل. نعم واضح، الصورة عرضها أبو زياد. الصورة غابت ليش؟ ما أدري. رفعت شيخنا الكثر. أيوة. شيخنا جاء. نعم. كنت شاركت صورة الجمار الكثر. فصورة الجمار أنت طيب أين هو؟ هذا شيخنا. أيوة، هذا من أين يخرج؟ من رأس النخلة، من رأسها، من رأسها حينما يريد أو حينما يريد الله أن يثمر، مو كذا؟ فيكون مقلفا مثل آذاني، قالوا مثل قالوا أن ذكرت لكم أو لغيركم، قالوا إن أحد الروم كتب أو ملوك الروم كتب إن رسلنا قد أخبرونا أن عندكم شجرة تخرج منها مثل آذان الفار، مثل آذان الحمار، فإذا انفتح فيخرج فيه حبوب مثل اللؤلؤ، فإذا أخضر فيكون مثل الزمرد. هذا هو الذي نعرف أنه هو قبل أن يكون فيه حبوب يكون مثل الزبدة. شيخنا، ربما الكفر هو شيء آخر، يعني الذي يكون يطلع منه هذا الذي يطلع منه الشماريخ ويطلع منه هذا أرجون وكذا بعد هذا. نعم، الكفر الذي وصفتموه هو الذي يخرج منه، أما هذا يكون في رأس النخلة من داخل، يعني في جوفها، إذا أزيل الجريد ويعني قطعت الرأس تماما فيخرج منها هذا الأبيض، فتكون هذا الأبيض الذي يكون، لكنه يموت بعده النخل ولا يعيش؟ يموت بعده يموت النخل. الله المستعان. فيكون هذا ضرره كبير جدا لا شك فيه، لكن حيث إنه ليس من الحرز هكذا قالوا والله أعلم، ليس من الحرز فلا قطع فيه، لكنه لا يعني في مثل هذا أنه لا يرى عليه عقوبة أخرى، تكون عليه عقوبة أخرى على قدر إضراره، على قدر إضراره قد يكون عليه عقوبة غرامة أو نخ، لا بد أن يكون يغرس ودي أو شجيرة من شجيرة النخل، فيكون لا قطع في ثمر ولا كثر. جمار، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالجمار، مو كذا؟ في كتاب العلم في صحيح البخاري، فماذا كان فسره الجمار؟ أيا كان على كل حال، فلا قطع في ثمر، المقصود هنا ثمر المعلق في الشجر، وليس المحروز في البيدر، ولا كثر الذي هو الجمار. ثم قالوا يؤخذ منه أنه لا يقطع في مال أو في سرقة مال ليس في حرز، هكذا ليس في حرز. ثم قال حدثنا، ولذلك اشترطوا الحرز أو أكثر العلماء بعضهم لم يشترط الحرز، إنما قال إن المؤمنون مأمومون على أموال الناس، ولا ينبغي سواء كان في الحرز أو ليس من الحرز، إلا أن النصوص تدل على أن الحرز له حكم، وعدم الحرز أو عدم شيء غير في غير حرز له حكم آخر. فمنها لا قطع في ثمر ولا كثر، هذا من جملة ما يدل على أنه إذا لم يكن محروزا. ولذلك لما سرقت رداءه لما سرق رداء صفوان فكانت تحت رأسه، فقالوا أن كونه تحت الرأس هذا حرز له. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سعد بن سعيد المقبري. سعد بن سعيد المقبري هذا ضعيف الحفظ، أنا أخيه وهو عبيد الله بن سعيد. سعد بن سعيد وأخوه عبيد الله بن سعيد متروك، كذبه يحيى القتان رحمة الله عليه. أنا أبيه وهو سعيد المقبري، عبيد الله ابن سعيد المقبري. نعم، فأنا أخيه أنا أبيه سعيد المقبري، أنا أبيه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. فهنا هذا الإسناد قال في الحاشية رحمة الله عليه بل صحيح بما قبله على الرواه، الذي يظهر أن ما ندري أنا هذا عندي إشكال كبير، أن ما دام هو متهم ومكذب مكذب أو متهم بالكذب فلا يتقوى ولا يقال إنه يتقوى بحديث صحيح ولو كان بلفظه، ولو كان بلفظه بمثله. فهنا أنا أبي هريرة، وذاك أن رافع بن خديج قال رأى على ما قرأنا لا يقتل قبل هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن محمد بن يحيى ابن حبان وابن منقذ الأنصاري ثقة، عن عمه واسع ابن حبان وهو واسع ابن حبان المنقذ، عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. هذا إسناده صحيح. ثم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد المقبري، أنا أخي عبيد الله بن سعيد، أخوه هو عبيد الله بن سعيد المقبري متروك، أنا أبيه سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ونقول هذا إسناد ضعيف جدا، ولكن الحديث قد ثبت من طريق آخر، فلا نقول أنه صحيح بما قبله، والله أعلم ما نفهم هذا الشيء، لأنه ما دام متهم بالكذب أو فاحش الخطأ فلا يتقوى بمن هو فوقه أو بمن هو مثله، وهذا أمر كان أن يكون متفقا عليه في المصطلح الحديث. فبذلك نحكم بأنه نعم نحكم بأنه يتقوى بما قبله يكون صحيحا، وفيكون فيما يظهر لي فيه إشكال، لكن من حيث تطبيق القواعد إذا طبقنا فنقول هذا إسناد ضعيف جدا، والحديث قد صح من طريق آخر بهذا اللفظ. نعم. باب من سرق من الحرز. الحرز هو المكان الذي كل شيء له حرزه، ففي المكان الذي يحرز ويجمع ويحفظ فهذا حرز له. الغنم في الزريبة محروزة، الشاة في الزريبة، فإذا سرقها أخذها، والذهب إذا كان في البيت محفوظا في مكان يحفظ فيه فهذا محروز. أما إذا كان مرميا أمام بيته أو سرة أمام بيته فهذا ليس في حرز، فكل شيء كما قالوا حرزه على قدره، معروف هذا. فمن سرق من الحرز فما حكمه، ومن سرق من غير الحرز فما حكمه. فكأنه لا يقطع في كثر ولا ثمر، كان فيه تبويب، لو بوب أحد بأنه ما سرق من غير حرز فلا قطع فيه. ثم باب من سرق من الحرز يكون مقابلا لهذا الباب، والحديث دل على هذا المعنى، لا قطع في ثمر ولا كثر، حيث إنه غير محروس. لو كان هذا الثمر أواه الجرين ففيه القطع. نعم. باب من سرق من الحرز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري ثقة قال عن مالك مالك بن أنس الزهري عن عبد الله بن صفوان. عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف. صفوان ابن أمية بن خلف قال ذكر أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمية بن خلف أنه نام في المسجد. صفوان ابن أمية ابن خلف عن عبد الله ابن صفوان. صفوان ابن أمية ابن خلف عن أبي صفوان ابن أمية أنه نام أي صفوان نام في المسجد وتوسد رداءه أي جعل رداءه وسادة له فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لأنه سرق من الحرز سرق من الحرز. فقال أمر به أن تقطع أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أريد هذا ردائي عليه صدقة يعني ما أريد أن يقطع. وفي بعض الروايات الأخرى ما بلغ رداي أن تقطع في يد رجل مسلم فقال رداي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به فهلا قبل أن تأتيني به. فدل هذا الحديث على أن الرداء وأشياء أمثاله إذا كانت متوسدا أو مرتديا جاء مرتديا نائم قد يكون نائم والنائم والنائم لا يعقل فهو في حرز الظاهر يعني هو مرتد البطانية مثلا يكون مرتديا ثم يأتي أحد يسلل منه شيئا فشيئا حتى يأخذه ولا يستيقظ وهذا يحصل هذا يحصل فهل يعتبر أنه من غير حرز؟ لا هذا يعتبر حرز. كذلك جعلوا الرداء وسادة هذا حرز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيني به. وجاءت هذه الرواية عند الآخرين أبو داود والنسائي وغيره وله شواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. تعافوا يعني يعفو بعضكم عن بعض في الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب ما دام بلغني فلا يجوز لي أن أعفو عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فهل لا كأنه تحضير لماذا لم تعفو عنه وتصدق عليه رداءك قبل أن تأتيني به. فدل على أنه لا يجوز أن يشفى أحد وفي الحدود إذا بلغ الحاكم. أما إذا كان بلغ لم يبلغ الحاكم فإذا كان ستر عليه فيأتي باب الستر بشرط أن يكون الرجل لا يكون مستهترا ولا يكون مجاهرا. ويأتي مسألة الستر هنا وما يتفرع على الستر وأحكام الستر متى يستر ومتى لا يستر في مثل هذا. هل لا تأتيني فمتى يعفى ويستر والذي يكون من أهل المروءة وكذا لكنه كما جاء فيه أنه أقيل أن ذوي الحيئات أثراتهم حس المسكين عنده أو خرجت منه كلمة القذف أو كذا مثل هذا. فالحاصل على كل حال أن هذا الرداء إذا كان تحت الشيطة أو الوسادة تحت رأس الإنسان سرقت وقيمتها يبلغ قيمة النصاب 3 دراهم فيكون قد سرق من الحرز. كذلك توسد رداءه فكان من الحرز. فتبويب الإمام باب من سرق من الحرز يستدل به على أن الرداء تحت الرأس أو الوسادة تحت الرأس يكون في الحرز. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن أبي الوليد حدثنا أبو أسامة محمد أبو الوليد ابن كثير هو وليد بن كثير القرشي المخزومي صدوق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن طريق حسن أو درب حسن أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار قال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله وما كان من الجرين. الجرين هو الذي الجيران جيرانه حتى رمى بجيرانه الجمل، أظن من هذا المعنى كأنه موقوف في مكان أو مخزون في مكان هو الجرين، وجرين خاصة البيدر الذي كانوا يجمعون فيها التمور أو يجمع فيها الثمار أو الحبوب، كلها يسمى البيدر. نعم، هنا الذي أذكر أنه في سنن أبي داود قال أبو داود، لحظة شوية كأنه كتبته لما كتبته ما كتبته، لكن أبي داود قال الجرين هو جوخان، جوخان هكذا، يعني كأنه في منطقتهم. والجوخان الظاهر هذه فارسية دخل في اللغة، ولغة العربية في الجرين، وهو جوخان عند بعض الناس. نعم، فيكون إذا آواه الجرين كما جاء في رواية نوح ما كان من الجرين ففي القتل، إذا بدا بلغ ثمن المجن، وإن أكل من لم يأخذ فليس عليه شيء، يعني ما أكل من داخل البستان ولم يأخذ في أكمامه ولا في قبنته شيئا فليس عليه قطع أو غرامة. وقال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله، قال الساة الحريسة منهن يا رسول الله، قال ثمنها ومثله معه والنكال، يعني كأنها محروسة وموقوفة في مكان ما. وقالوا إن الحريسة التي تكون في المرعى، كلاهما يكون كأنها من حرز أو تكون قد أويت في مكان ما في غير ما واها الأصل، فيكون هذا أيضا إذا أخذ فعليه ثمنه ومثله معه والنكال، والنكال لأنه ليس في مأواها ولا في حرزها. وما كان في المراح، المراح ولا مراح، الظاهر راح يروح، يكون منه اسم الظرف مراح، أما أراح يريح أيضا إذا جاء يأتي يريح ناقته ويريح دوابه فيكون مراح اسم الظرف على وزنه الاسم المفعول، أراح يريح إراحة فهو مريح، والمفعول به مراح والظرف على وزن المفعول به. وما كان في المراح ففيه القتو، أي المكان الذي تأوي إليها، تأوي إليها، نعم، ليس في مكان غير مأواها إذا كان أوقفها، وإذا أخذ أحد من هذا فهذا ليس عليه القتل، لكن إذا كان قد جاءت في مأواها فلا يجوز له أن يأخذ منها. فالمكان الذي تأوي إليه الماشية يسمى مراح، وما كان في المراحل فيه القتل إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. الحديث واضح، والتبويب الإمام رحمه الله والاستدلال بالأحاديث يريد أن يبين أن هذا حرز له وكل شيء له حرزه. باب تلقين السارق، قال حدثنا هشام ابن عمار، وهشام ابن عمار وإن شاء الله له طرق أيضا أخرى، فيقول لكنه جاء له سبب ضعف آخر وهذا الحديث ضعيف. هشام ابن عمار وكان عميا فتلقن، قال حدثنا سعيد بن يحيى، هو سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي صدوق، قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة، هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رحمه الله، قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر، أبا المنذر مولى أبي ذر، وهذا مستور ولم يوثق، يذكر أن أبا أمية، أبا أمية حدثه المستور، أبو المنذر يذكر أن أبا أمية هو المخزومي الصحابي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص أي سارق فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال بلى، ثم قال ما يخالك سرقت؟ قال بلى، فأمر به فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله وأتوب إليه، قال استغفر الله وأتوب إليه، قال اللهم تب عليه مرتين. هذا الحديث بهذه القصة لم يثبتوه، ضعيف، وأبو المنذر هو مولى أبي ذر مدار الحديث عليه، فبذلك هل يستحب الشراح؟ وهذه من عادة الشراح الحديث رحمة الله عليهم، ويقولون إذا صح الحديث، يعني بمعنى إذا صح الحديث، لكن إذا تركوا الحديث ولم يشرحوا فهذا أيضا فيه إشكال، فيشرحون الحديث ويحكمون أنه ضعيف أيضا. والذين شرحوا قالوا يستحب للولي الأمر أن يلقن السارق أو أي مجرم الظاهر، ليس السارق فقط، أي إذا لم يشهد عليه ألا يعترف. فالاعتراف إذا كان يعترف مثل ما اعترف ماعز فيلقن، يقول قل ما فعلت كذا وكذا، لكنه كما جاء الحديث أنه أن قومه قالوا إنه عمل عملا يرى أنه لا يتطهر منه إلا أن يقام عليه الحد. هذا في ماعز رضي الله عنه. فقد يكون اللص يعترف بخوف من الله تبارك وتعالى، فإذا أنكر نفسه أو أكذب نفسه فيكون له حكم الرجوع، بمعنى أنه لم يسرق ولم يوجد معه متاع أيضا. فهل يستحب التلقين؟ هذا الذي الآن الحديث يدل عليه، أنه يستحب التلقين أو ينبغي للإمام أن يلقن السارق المجرم أن ينكر جرمه الذي يظهر. وما دام الحديث ضعيف فنقول أنه لا يستحب ولا يصح، بل قد يكون والله أعلم ما دام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعرفون مضى بنا الآن الحديث صفوان بن أمية قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فوجب عليه إذا كان يعترف أن يقيم عليه الحد لو صح. ولا ينبغي، نعم يحقق كما حقق صلى الله عليه وسلم، لكن يلقن ويقول قل لا، كما جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن بعض الجواري قالت لا بل سرقت، قال قولي لا ما سرقت، فلما قالت ما سرقت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الحديث لم يصح عند البيهقي رحمه الله، رواه البيهقي. فيكون لا يكون مشروعا أن يلقن بالإنكار، نعم يلقن فيما بين الناس قبل أن يصل إلى ولي الأمر وإلى القاضي، أن يلقنه أن يستر على نفسه ونستر عليه إذا كان عرفنا عنه، هذا شيء آخر، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. لكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف حاصل، وما دام هو مصر على الاعتراف فلا بد أن تقام عليه الحد فقطع على كل حال. فهذا كأنه ما دام ثابت على الاعتراف، لكن التلقين ما يخالك سرق أو قل ما سرقت، فهذا لا يكون مشروعا والله أعلم. نعم، إنما التحقيق والتحقق هو الذي يكون مشروعا، أما أن يكون يحول بتلقينه بحد من حدود الله فقد يكون عليه ذاك الحديث من حال دون حد من حدود الله فعليه لعنة الله. فيتلخص من هذا أن تلقين المجرم بعدما بلغ الإمام بأن يكون إن كان اعترف أمامه فيقول لا ما فعلته، نعم إذا أنكر نفسه فيقبل، لكنه إذا كان مصرا عليه فيقام عليه الحد. أما التلقين فلا يلقن ويقول لا، قل لا لا يلقن، لكنه يحقق هل تعرف سرقة أو هل كذا، كما حقق النبي صلى الله عليه وسلم ما ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. فإذا تلقين السارق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وباب المستكره، استكره أو أكره على شيء ومكره أخاك ولا بطل، قد يكون يجبر إجبارا بقوة. فقال حدثنا علي بن ميمون الرقي وهو الأبطار ثقة، وأيوب بن محمد الوزان ثقة، وعبد الله بن سعيد وهو ابن حسين الكندي ثقة، قالوا الشيوخ الثلاثة لابن ماجه قالوا حدثنا معمر، ليس معمر، معمر ابن سليمان وهو الرقي أيضا، نعم ميمون علي بن ميمون الرقي، وهذا محمد بن سليمان الرقي. قال أنبأنا الحجاج بن عطاء، وهو صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، فأنا عبد الجبار بن وائل لنا فيه. قال عبد الجبار بن وائل ثقة، إلا أنه لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. أما ما قالوا أنه لم يعني مات وائل بن حجر وأمه حامل به، فهذا خطأ هو الأئمة. قال ابن حجر هذا القول، أي مات أبوه وائل وأمه أم عبد الجبار حامل بعبد الجبار، يعني لم يكن ولد في حياة أبيه، فقطعا هذا لا يكون سمع. قال هذا ليس بصحيح بأن أمه كان حامل، لأنه قال ابن حجر هذا القول ضعيف جدا، فقد صح أنه قال أي وعبد الجبار كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، نعم لا أعقل صلاة أبي، فدل على أنه كان في حياة أبيه صغيرا، إلا أنه لم يكن يميز. ونص ابن حجر في التهذيب، قال نص أبو بكر البزار على أن القائل كنت غلاما هو القم لا عبد الجبار، ثم قال ابن حجر هذا ضعيف جدا أيضا، فإنه لو كان قائله كنت غلاما لا عاقل صلاة أبي هو ألقمة لم يقل فحدثني ألقمة ابن وائل. في الحقيقة مؤاخذة ابن حجر على البيهقي وعلى غيرهم هذه مؤاخذة في محلها، فرد بأدب أنكم تقولون أنه مات ولم يولد وائل، لا ليس بالصحيح. كذلك قول من قال أنه كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هذا ليس هو وائل بل هو علقمة، فهذا ليس بصحيح، فإنه جاء في الحديث نفسه كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة ابن وائل، يعني أخوه الأكبر منه، فيدل هذا على أنه لم يسمع من أبي ولم يعقل من أبيه شيئا. فالانقطاع حاصل على كل حال. استكرهت امرأة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استكرهت امرأة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرعنا لأنا الحد فأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا، فأقامه أي أقام الحد على الذي أصابها، إن كان غير محصن فمئة جلدة وتغريب عام، وإن كان محصن فالحد الرجم، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا، هذا يعني لا يقال أنه يكون لها مهرا. إن كانت ذات زوج فلا شك أنه يعني قد يكون يطالب بإقامة الحد وغيره، لكنه المهر لا مانع له، المهر لا يكون أو غرامة المال لا يكون إلا إذا كان نكح، إذا كان نكح شرعا فالمهر له، أما أن يكون يعني يجعل غرامة نعم قد يكون إذا كان لا يرجم، إذا كان لا يرجم فيأخذ منه الغرامة أو يأخذ الغرامة، هذه أشياء أخرى، لكن لم يذكر أنه جعل لها مهرا، مهر إن كان فعلى عقلته أو على ورثته لابد أن يكون، لكن ليس. فهل هناك من يقول أن إذا كان أكره امرأة فلا عليه المهر؟ الذي يظهر أن هذا القول ليس بصحيح، فكفى أنه يقام عليه حد الزنا، وأما المكره فلا يكون عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيكون لا شك أنه يعني إذا كانت هي لم تطاوع ولم توافقه فليس عليها الحد، وأن تكون معذورة وليس عليها ذنب أيضا إذا كانت مدافعة عن نفسها، لكنه غلب على أمرها وغلبت على أمرها. ثم قال باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، باب النهي عن إقامة الحدود. قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الحروي من رجال مسلم وغيره، لكنه كان قد عمي فكان يتلقن. قال حدثنا علي بن مصهر ثقة، حا وحدثنا الحسن بن عرفة، وهذا من مزية ابن ماجه رحمه الله أنه لما رأى سويد في بعض الضعف، وهذا في مواضع كثيرة نجد حدثنا الحسن بن عرفة ثقة، فيكون تابع حسن الحسن بن عرفة سويد بن سعيد الهروية. نعم. قال حدثنا حسن بن عرفة يقول قال حدثنا أبو حفص الحبار جميعا، يعني كأنه حدثنا الحسن بن عرفة أن قال حدثنا أبو حفص الحبار جميعا، أي علي بن مصحر وأبو حفص بن عبار كلاهما يروي عن إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. عن عمرو بن دينار عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد. فهذا الحديث صحيح ضعيف، لكنه جاء ويكون الحديث ضعيفا حسنا لغيره لأجل إسماعيل بن مسلم الضعيف مداره عليه هنا في عند ابن ماجه، لكن تعباه سعيد بن بشر وهو أيضا ضعيف عند الحاكم، كما قال الشيخ الألباني وذكر عند الحاكم في الجزء الرابع صفحة 69 و300. وعبيد الله بن الحسن العنبري أيضا تعباه وهو ثقة. نعم. ولكن الراوي أنه أبو حفص التمار، وتعباه أيضا قتادة عن عمرو. هنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار، وتعباه قتادة عن عمرو بن دينار عند الإمام أحمد عند البيهقي وغيره وعند أبن مسرد حميد، فيكون الحديث حسنا لغيره لأن إسماعيل بن مسلم ضعيف في حفظه. وقد توبع لو لم تكن هناك عبيد الله بن حسن، لكن الإسناد إليه في ضعيف جدا لأنه فيه راوي أنه أبو حفص التمار متهم، إلا أنه الأول وهو سعيد بن بشر ضعيف ضعيف وضعيف يكون حسنا لغيره، لكن التعباب قتادة عن أمر فيكون الحديث يزيد قوة على قوة ويتحسن لغيره. فالحديث حسن ويستفاد منه الحكم أنه لا تقام الحدود في المساجد. وجاء بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه وفي زمن أبي بكر أيضا أنه جيء بسارق أو ببعض من وجب عليه الحد فقال أخرجوه من المسجد، فكانوا يقيمون الحدود في ساحة المسجد كان هناك، وكان هناك مفروشا بالأحجار كما جاء ذكره في بعض الروايات. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن رمح هو مصر ثقة، قال حدثنا عبد الله بن لهيعة وهو مختلط، وعن محمد بن عجلان أنه سمع عمر بن شعيب، محمد بن عجلان أن حديثه إن شاء الله حسن، إنما اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، أنه سمع عمر بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أجد عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد أيا كان على كل حال الحكم فيها موجود يعني كثيرة. لو كان تقام الحد فالحد كان يكون حد القطع فيكون الدم وغيره يتلوث في المسجد، كذلك إذا كان جلد الحد الجلد جلد نفسه فيكون قد يكون الله أعلم يقولون إن بعضهم يقام على هذا فيبول ويخرج منه شيء. فالحاصل على كل حال هذا هو الأسلم، أن تنزه المساجد من كل شيء يكون فيه سبب لتوسيقه وتنجيسه. نعم. وكذلك له شاهد عن حكيم بن حزام وعن ابن عباس في رواية أخرى، هذا هو الذي ذكر إسماعيل بن مسلم، وحديث ابن شاهد عن حكيم بن حزام أيضا كما ذكر الألباني رحمه الله، والحديث ينزل على منزلة الحسن لغيره. باب التعزير قال حدثنا محمد بن الرمح أنه قال حدثنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب، وهو ثقة لكنه يرسل ويروي ممن لم يسمع منه وليس مدلسا أو لم يلقه، عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار الهلالي ثقة، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وهو ثقة أيضا، عن أبي بردة بن النيار صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يوجد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا بهذا المعنى. أنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث، وبقية الإسناد كله من صحيح البخاري. الحديث الصحيح لا يوجد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. فما المقصود بالحد هنا؟ قالوا الحد الذي قد ذكر في هذا الحديث، يعني المقصود منها إلا في حد الذي ذكر في هذا الحديث التي جاء فيها تحديد الجلدات، مثلا 40 جلدة في الخمر، 80 جلدة في القذف، كذلك 100 جلدة في الزنا. فيكون الحد الذي جاء فيه وفيه عقوبة خاصة مثل الزنا والسرقة وشرب المسكري والحرابة أيضا وغيرها، نعم، والقذف بالزنا والقتل والقصاص بالنفس، فلا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله التي جاء فيها ذكره أو تعيين الجلدات. وقال بعضهم المقصود إلا في حق من حقوق الله، إلا في حد من حدود الله، لأن حقوق الله تلك حدود الله فلا تقربوها، فالأوامر والنواهي الإلهية هي حدود في حد من حدود الله. فإذا كان في أي معصية في الله لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في مثل هذه المعصية، فهل هناك يجوز لك أن تجلد أحدا بدون معصية؟ قالوا قد يكون الولد الصغير لا يصلي مثلا، وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ العشر، فيكون إذا ضرب يعني خفقتين أو خفقة أو ثلاثة، أما إن يكون عشر فهذا أو فوق عشر فهذا لا يصح. كذلك المرأة إذا كانت يعني تكاسلت في بعض الأمور وليست فيها عصية متعمدة فيجوز له أن يضرب، لكن تعرفون أنه يضربهن ضربا غير مبرح، هذا أيضا جاء في حق النساء. فإذا يكون فيه يجوز أن يضرب، وكما قال ابن عباس وغيرهم يضرب بالمسواك، وبعضهم قال يلف المنديل، وهذا من التابعين وغيرهم قالوا يلف المنديل ويضرب به، فيكون الضرب مثل هذا. لكن إذا كان هناك معصية من معاصي الله فيجوز أن يجلد فوق عشرة أصوات، بحيث قد يكون يعني يصل كما قال بعضهم إلى أي حد من الحدود، 40 جلدة أو 80 جلدة كما قرر العلماء رحمة الله، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، أي في حق من حقوق الله أو في حد من المحدود من يعني معاصي التي قد جاء فيها تحديد وتعيين عدد الجلدات. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش معروف الحمصي، حديثه عن أهل الشام مستقيم، إلا أنه عن غيره هو ضعيف، فهنا روى عن عباد بن كثير. عباد بن كثير الثقفي المكي البصري كل هذا ينسب، وهو متروك، يعني شيخ إسماعيل ليس أولا هو شامي، وليس أيضا ثقة، متروك. عن يحيى بن أبي كثير ثقة يعني يدلس، عن أبي سلمة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة أصوات، لا تعزروا، التعزير لا ينبغي أن يكون فوق أشد أسواد. هذا الحديث تكون نقول الإسناد ضعيف جدا، ولكن الحديث قد ثبت بغير هذا الإسناد. نعم شيخنا الأسئلة بارك الله. يقول البوصيري هذا إسناد ضعيف، عباد بن كثير قال في أحمد رواه حديث كذبا لم يسمعها، قال البخاري تركوه، قال أبو حاتم بن ضعيف في حديث يعني ثقات انكار، قال النسائي متروك. قلت وله شاهد من حديث أبي فردة ابن نيار والذي مضى رواه الأئمة، فهل يكون شاهدا مقويا أم تعبير آخر يكون؟ هذا هو الذي يعني ما تقتضيه القواعد الأصولية، بماذا نحكم الإسناد. عند الأخ باحمش أرسل أذن، أنا كذلك أرسلت شيخنا. طيب حمدان شيخنا. طيب الآن الأخ قداد الأخ باحمش قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سأل سائل نقعت الزبيب والتين في الماء لمدة يومين وشربت الماء المنقوب ووجدته حلوا طيبا كثيرا، هل يعد نبيذا؟ إذا كان لم يسكر أو لم يزبد كما قال العلماء، إذا رمى بالزبد والرغوة فهذا أو جاءت حموضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقله في يوم ويوم فيشرب يومه ويوم الثاني، فإذا جاء الثالث ما كان يشرب بل قال يقول اسقوه أو احرقوه اسقوه أهدنا ويقول. فإذا إذا كان لم يسكر لكنه إذا كان حموضة شديدة فهذا يخاف أنه إذا سكر فيكون رب الخور نقي والصدير ولا ينبغي أن يشرب هذا. نعم إذا يقول إذا قتل شخص نفسه احتراقا احترق بنفسه أو أحرق نفسه وقبل موته تاب واستطاع أن ينطق بشهادة وقرأت القرآن، إذا قتل شخص نفسه احتراقا وقبل موته تاب واستطاع أن ينطق بالشهادة، هذا لا شك فيه محرق نفسه لا يكون كافرا إلا إذا كان مستحلا، وما دام قد دلت القرائن على أنه تاب ونطق بالشهادة فحسن الخاتمة إن شاء الله، ندعو الله تعالى أن يغفر له. وقرأت القرآن فحكمه أن يكون وقرأت القرآن ماذا يقصد؟ ومن قتل أين قرأت القرآن فحكمه أن يكون من أهل النار؟ لا إن شاء الله ما دام تاب قبل موته ويكون قد يعني ليس عند النزع إن شاء الله فيكون توبته إن شاء الله عند الله مقبولة، ولا تحكم عليه بالنار بل تقول ولا بالجنة بل تقول إن شاء الله هو في خير. ما معنى قول علماء الأصول مسألة اعتبار طبيعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة من الخصوص؟ أين في أي كتاب رأيت هذا؟ ليس من كلام أهل الأصول، أنك لعلك أصلت لنفسك شيئا وتحلم بما قال الأئمة رحمة الله عليهم فتسألني، أرجو التمثيل والحكم الراجع فيها. من السائل؟ ما هي الطريقة المثلى حسب تجربتكم لحفظ الفوائد عند قراءة الكتب؟ أقول هذا الذي ما قوله علماء الأصول مسألة اعتبار طبيعية الجواب غير المستقل بالصواب أو الحادثة في العموم والخصوص، اعتبار طبيعية الجواب غير المستقلة بالسؤال، يعني كأني أفهم من هذا الكلام معنى آخر وليس هذا قول الأصولين، هذا من بنات خيال السائل. فنقول إذا كان الإنسان سأل حكما فقط حكما من الأحكام ولكنه يعرف أنه قد يبتلى بهذا الحكم إذن فزاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من الفوائد فوق السؤال، فهذا جائز إن شاء الله في العموم والخصوص كله. إذا سأل سؤال خاص فزاد بالفوائد فلا بأس فيه، وهذا من حسن الجواب. كذلك إذا كان عاما فتفصيله وإدخال الأمثلة فيها وذكر ذكر الأمثلة فيها إن شاء الله هذا يكون. أما والحكم الراجع والتمثيل فهذا ما أقدر أقول لك إلا ما فهمته. ما هي طريقة المصرحة ستجدكم لهذه الفوائد عند قراءة الكتب؟ تقييد العلم بارك الله فيك. مهما كان فالحفظ خوان، بعضهم كأنه عنده كبر فيقول أنا ما دمت قرأت الآن سلا قد تنسى بعد أيام. حتى العلماء قالوا إذا كتبت شيئا فاكتب بخط واضح، فإنك ربما يضعف بصرك في وقت من الأوقات وأنت تحتاج أن تقرأ فلا تقدر تقرأ. فهنا لا تجد فوائد، لا تجد صيد الفوائد إلا بقيدها بالكتابة. ولذلك تقييد العلم له أهمية، وللخطيب كتاب في تقييد العلم. فأنت اجعل دفاتر بارك الله، أي شيء سمعته من شخص فائدة فعليك به بأفض الأنامل. نعم. قال أحسن الله إليك شيخنا، ما حكم إدخال التلفاز للبيت عند الأسر المحافظة حيث يقولون نحن نلغي كل القنوات ونبقي على قنوات القرآن والسنة النبوية والقنوات والقنوات الحادثة وإن كان محرم فهل لذاته أم لغيره؟ نقول ليس لذاته محرم إلا لأجل السورة، وقالوا أنه إذا كانت مصلحة راجحة فالسورة معفوة عنها، لكن لأجل ما تنتج من النتائج والعواقب الوخيمة. فأنت الآن تدخل وتقول أن أهلي عندهم تمسك شديد وكذا، لا أنت تغيب من البيت فتكون سبباً لجلبها إلى شيء لا تريده، والشيطان وراء الناس بارك الله فيكم. كذلك الأولاد إذا نمت، هناك ناس يقولون زرنا بعض الناس وقالوا الأولاد نائمين، قلت أنت ما نمت في النهار؟ قال لا أنا نمت في الليل. طيب تركت الأولاد وهم يلعبون بالتلفاز، نام طول الليل وهكذا، يقولون هذا وبدون أي مبالاة يقولون الأولاد يسهرون التلفزيون وكذا. والله هذا شيء قاتل، التلفزيونات ذلك، هذه الواتسابات، هذه من يعني سموم واضحة جدا للأمة، والآن الشباب يضلون بها كثير. فقدر ما يقدر الإنسان لا يدخل هذا الشيء في بيته إلا إذا كان هناك تسجيلات، مثل ما كانت تسجيلات إذا كانت تقول المرأة أننا نغلق كل شيء فجيب تسجيلات سهلة جدا. الآن السيديهات من أحسن ما يكون من القراءات، بدون صورة يكون أجمل، حتى يصحح واحد القرآن ثم بعد ذلك نصائح وأشياء ثم شرح الحديث، هذا هو الذي يقال. وإلا أنت تقول لا أنا لا يسمعون إلا الخير فهذا معصية لا شك فيه. يقول هل هذا يعتبر من الشرك؟ كان السبب الذي منعه هو خوف من أن يتشاجر مع صاحب المنكر أو أن يد، لا هذا غير. وإن كان محرم فهل لذاته؟ نقول ليس لذاته بل هو لما تأتي من أسباب الشر. إذا رأى الإنسان منكر ما بغضه بقلبه لكن لم يحاول أن يغير بيده بلسانه ما استطاع، ما الاستطاع؟ وكان السبب الذي منعه هو خوف من أن يتشاجر مع صاحب المنكر، هل هذا يعتبر من الشرك؟ لا ما يعتبر من الشرك، لكنه معصية. فمن لم يستطع فيسكت، لكنه ما دام يستطع ولم يزل أو لم يخاطبه فهذه معصية لا شك فيها. ولا يكفي إنكار القلب، إنكار المنكر بالقلب، وأنت تقول أنه ما الاستطاعة. أما إذا لا يستطيع، ما لا يستطيع إنكاره وتغييره فينكره بقلبه. حياكم الله شيخ، يا شيخ كنت كل ما أخوف ذنب أحس بالندم الشديد، أتعلم وكلما تذكرت أني عصيت الله وسارع إلى فعل الطاعة وأكثر منه أفل، كنت إذا تدبرت عقوبة الذنب والمعاصي أرتدع عنها وأتركها، ووفقني الله لطلب العلم. لكن الآن لا أدري ماذا أصابني إلا أني توقفت عن طلب العلم. أدعو الله تبارك وتعالى يا مقلب القلوب يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، وقل اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، بعدما أصلح الحال فيحور إلى الشر، الله المستعان. فهذا فيه يعني كأنه عندك، والله أعلم قد يكون جاءك الشيطان، فأنت تب إلى الله تبارك وتعالى وارجع إلى الطريق المستقيم. وأنا أذكر أن الحسن البصري جاءه شخص قال أنتم تقولون إن العقوبة قد يعاقب الإنسان ثم يأتي بالمعاصي إذا تكاثرت المعاصي فيعاقبه الله في الدنيا، يقول أنا عصيت كثيرا والحمد لله لم يعاقبني الله تعالى. قال الحسن البصري: هو أي عقاب أكثر من هذا أنه لا يوفقك للتوبة؟ فهذا أكبر عقاب، وأنت تقع معصية تأتي بالمعصية على معصية ولا توفق للتوبة، هذه أكبر معصية، فيجب عليك أكبر عقاب من الله، فأنت في عقاب من الله، ونعوذ بالله أن نكون كلنا فيها، كلنا معرض. فيستعيذ بالله دائما من شر نفسه، من شر الشيطان وشركه، فتب من المعاصي بارك الله فيك، وارجع إلى الحال الأول، وإلا أنت على خطر. أو أي واحد إذا مات الميت وغسلوه لكن لا زال الدم ينزل، فهل نظر نايلون أو شيء قبل الكفن؟ الدم من أين ينزل؟ إذا كان الدم من الجسم فإن شاء الله نرجو من الله يوضع شيء، أو يوضع من القطن وغيره، كما يقولون حتى في كتب الفقه قالوا يعني عافي الجميع أنه يحشى دبره أيضا بشيء من القطن حتى لا يخرج منه شيء. نعم، فهذا جائز إن شاء الله إذا طلبت الدولة إقفال المحلات وقت حظر تجوار، ولكن دخل بعض الزبائن فهل نبي لهم؟ لا، لا تبيعوا حتى لا تتعرضوا لمخالفته ومن عند الله الإثم، وكذلك ربما تخالف وتقع في الغرامات، فينبغي تعتذر وقل تعال بعد الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن بارك الله فيكم وتقبل الله منا جميعا إن شاء الله، ووفقنا للتوبة النصوح والاستمرار في الصراط المستقيم، والذي على الصراط المستقيم يكون هناك على الصراط أيضا مستقيما في مشيه إن شاء الله، غير مخردل ولا أن يأتيه مثل السعدان كما قال الله المستعان.